بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة النحل إلى الآية 91 من آيات سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أغدى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال الإمام كثير رحمه الله: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فهذا المعنى تكرر في كتاب الله تعالى، يأمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والعقود، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعل خصال المنافقين إذا عاهد غدر. فيقول إن الله تعالى يأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ثم قال: ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني الآن قد يحصل إشكال، فذكر الإمام كثير رحمه الله هذا الإشكال وجوابه. يعني هنا الله تعالى يأمرنا في الآية التي معنا في سورة النحل: ولا تنقضوا الأيمان. طيب، وفي السورة الأخرى بيّن سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا حلف على يمين ووجد غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. هذا دلت عليه السنة ودل عليه القرآن أيضا، دل على هذا المعنى. يعني في قوله إيه؟ في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعلوا اليمين مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح. وهذا إيه؟ في حق من حلف يمينا أنه لا يفعل شيئا من البر أو التقوى أو الإصلاح، قال: والله لا أكلم فلانا أبدا، والله لا أتصدق على فلان، والله لا أفعل كذا من العمل الصالح. فإذا حلف الإنسان أنه لا يفعل شيئا من البر والتقوى والإصلاح، فالله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، لا تجعل اليمين مانعا لك من ذلك. فمفهوم الآية يعني كفر عن يمينك وافعل البر والإصلاح والخير، ولا تجعل اليمين مانعا لك من فعل الخير ومانعا لك من الإصلاح. يظل مخاصما مثلا شخصا ويقول: والله أنا حلفت ألا أكلمه، حلفت ألا أزوره، فلا تجعل يمين مانعا لك من الإصلاح. وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير. وأن الإمام كثير يفسر إيه؟ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، لما ذكر الله تعالى كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين أو سقي ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. من الأخطاء الشائعة بين الناس أنهم إذا حلفوا يمينا يقولون الآن علينا أن نصوم 3 أيام، رغم أنه قادر على الإطعام أو الكسوة. فصيام 3 أيام هذا لا يكون كفارة لليمين إلا للعاجز عن الإطعام والكسوة. من قادر على الإطعام والكسوة لا لا يجزئه أن يصوم ثلاثة أيام. يعني قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. يعني وجبة واحدة أو نصف صاع من طعام. نصف صاع يعني زي كيلو نص أو 3 باوند من الأرز أو يعني أو القمح أو غيره. فنصف صاع عن كل مسكين أو وجبة واحدة عن كل مسكين. وبعض الفقهاء يجوز إخراج القيمة، يعني قيمة ذلك حوالي 5 دولار تقريبا عن المسكين الواحد، فما نقول عن 10 مساكين يعني حوالي 50 دولارا هنا في بالنسبة لهذه البلاد. فإذا أعطى لأسرة فقيرة مثلا 50 دولارا هذه كفارة اليمين. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كسوة تجزئ في الصلاة، يعني يصح أن يصلي فيها سراويل وقميص أو إزار ورداء أو بالنسبة للرجل ومثل المرأة درع وخمار أو شيء يعني يتصح فيه الصلاة، أو تحرير الرقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني 3 أيام هذا لمن عجز عن ذلك. قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، يعني لا تتركوها بلا تكفير، يعني إذا حلفت يمينا ورأيت غيرها خيرا فافعل الخير وكفر عن يمينك احفظ يمينك يعني لا تتركها بدون تكفير. قال وبين قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية وكفرت عن يميني. قال وكفرت عن يميني. فإذا يقول يعني هذه النصوص فيها مشروعية التكفير عن اليمين إذا الإنسان حلف أنه يفعل أن يفعل شيئا مبدل له أن لا يفعله، وحلف أن لا يفعل شيئا مبدل له أن يفعله. فقال لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا، وهي قوله تعالى عندكم ولا بين ولا هو بين ولا بين. طيب يعني القصد هذه النصوص في جهة، والآية التي معنا في جهة أخرى، يعني هذه النصوص تفيد معنى وهو مشروعية التكفير عن اليمين، والآية التي معنا تفيد أن الإنسان إذا حلف على يمين عليه أن يثبت عليها وأن يحنث فيها، وهي قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيل. قال لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان التي هي واردة على حنث أو منع. شوف هنا توجيه ابن كثير، قال آية ولا تنقضوا الأيمان، قال ليس المقصود بها الإنسان حلف أنه لا يزور فلانا ولا يتصدق على فلان، ليس هذا هو اليمين الذي لا يعني أمرنا ألا ننقضه، ولكن اليمين الذي أمرنا ألا ننقضه هو الداخل في العهود والمواثيق. يعني إذا عهدت شخصا قوما في المعاهدات والمواثيق فلا تغدر بالعهد والميثاق. العهد والميثاق يعني هو بمنزلة اليمين، وقد يكون معه يمين مؤكد له، يعني هو العهد والميثاق في حد ذاته هو يعني مثل اليمين في كونه يعني توثيقا للأمر. فإذا تعاهد اثنان على معاهدة فعليه ألا ينقض هذا العهد، خاصة إذا أكده بيمين فهذا أحرى أنه لا ينقض هذا العهد وهذا الميثاق. ولهذا قال مجاهد في قوله ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، قال يعني الحلف، أي حلف الجاهلية، أي قال يعني الحلف أي حلف الجاهلية. كانوا في الجاهلية كان لهم يعني طريقة أنهم يتحالفون مثلا، يعني يتعاهدون على أمور غالبا تكون من باب التناصر فيما بينهم، أن يدافع بعضهم عن بعض، وأن يكونوا بمنزلة يعني أسرتان مثلا تكونان بمنزلة الأسرة الواحدة، كل منهم ينصر الآخر ويعاونه وكذا إلى آخره. فكان يقع بينهم هذه الأحلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني شارك في حلف في الجاهلية يعني تعاهدوا فيه على نصرة المظلوم والضعيف، وأن يأتوا للمظلوم بحقه ممن ظلمه. فتعاونوا يعني جماعة من وجهاء قريش، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير مع عمومته، كانوا مشاركين في هذا الحلف على أن ينصروا الضعيف وينصروا المظلوم وأن يأتوا لصاحب الحق بحقه إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في الجاهلية، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. فهي يعني معاهدة بالمجموعة، يتعاهدون فيما بينهم على فعل شيء من الخير أو كذا إلى آخره. فقال يعني حلف الجاهلية، وكان يحصل محالفات بين الأسر، يعني مثلا أو العشيرة تحالف مثلا عشيرة أخرى أو قبيلة أنها تكون كأنها منهم، ويعني لهم ما لأفراد قبيلتهم من النصر والمساعدة والمعاونة وكذا إلى آخره. قال: ويؤيده ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قال: وكذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة به. ابن كثير يشرح الحديث قال: ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. فبين هذا المراد بقوله لا حلف في الإسلام، يعني يقول بعد أن جاء الإسلام فهو الإسلام هو يعتبر حلفا بين جميع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم إلى آخره. فهو أصلا حق المسلم على المسلم أنك تنصره وتعينه وأنك لا تظلمه، فلا يحتاج إلى حلف. يعني هذا كان في الجاهلية، كان الناس يظلم بعضهم بعضا، القوي يأكل الضعيف وكذا، فكانوا يتحالفون يعني فيما بينهم قبيلتان أو عشيرتان وكذا، يتحالفون أنهم لا يظلم بعضهم بعضا ولا يعتدي بعضهم على بعض، وإذا اعتدى غريب على واحد منهم فينصرون حلفاءهم ويساعدونهم، وحصل لهم شدة يعلمونهم إلى آخره. فهذه المعاني كلها يعني قال في الإسلام هي صارت موجودة بين المسلمين، بمجرد الإسلام هو يقتضي هذه الأمور من غير حاجة إلى حلف بين المسلمين عليها. وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني لكن الذين تحالفوا في الجاهلية على أشياء من البر والخير فعليهم أن يستمروا عليها بعد الإسلام، يعني لا ينقضوها بسبب الإسلام، عليهم أن يستمروا عليها، ولكن بعد الإسلام لا حاجة إلى شيء حلف الجاهلية. هل صح أن يستدل هذا الحديث مثلا الحلف الموجود بين الجماعات الإسلامية اللي تعمل في حقل الدعوة؟ يعني هناك من يستدل هذا الحديث أنه ويمنعنا يعني الحلف الذي منع هنا اللي هو مثل ما كان عليه أمر الجاهلية، يعني أيضا الفقهاء بيّنوا الحلف الذي يعني نسخ في الإسلام هو ما يقتضي التوارث مثلا فيما بينهم، أو يقتضي يعني أشياء نسخت في الإسلام، فهذا يعني لا حاجة إليه في الإسلام. أما التعاهد على فعل شيء من البر والخير أو كذا، يعني إذا تعاهد قوم على أن يفعلوا شيئا من البر مثل نصر المظلوم ونحوه، فهذا جائز حتى بين المسلمين والكفار، يعني أنه إذا تعاهد المسلمون مع الكفار مثلاً على مثل صلح الحديبية وغيره لا يعتدون على المسلمين والمسلمون لا يعتدون عليهم وأنهم كده، فإذا جاز بين المسلم والكافر بعد الإسلام فيجوز بين المسلمين يعني أن يتعاهدوا فيما بينهم مثلاً على فعل شيء من البر أو الخير أو كده، فهذا غير ممنوع يعني لكن الذي هو غير ممنوع ولكن لا حاجة إليه يعني الإسلام هو كافر في وجود التعاون بين المسلمين، لكن لو رغب مثلاً بعض المسلمين أن يتعاهدوا فيما بينهم على التعاون على شيء معين من البر ويشتركون فيه مثلاً يتعاهد مجموعة مثلاً كل واحد يدفع مثلاً مبلغ من المال كل شهر مثلاً مساعدة الضعفاء لفعل كذا إلى آخره، فيجوز يعني أن يتعاهدوا أو يتعاهدوا على أن ينصروا مثلاً ضعيفاً معيناً أو مظلوماً أو إطعام جائع أو كذا إلى آخره، فأي تعاون على شيء من البر إذا صاحبه معاهدة أو كذا لا حرج في ذلك، ولكن الشيء الذي لا يجوز في الإسلام هو ما كان عليه أهل الجاهلية من حلف يعني يحصل به توارث بينهم ويصبح مثلاً كأنه من قبيلتهم في التوارث وفي لزوم مثلاً الديات وفي لزوم كذا. وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دورنا فمعناه أنه آخى بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ ذلك والله أعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة كان يحصل بها التوارث في أول الإسلام إلى أن أنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فنسخ ذلك، يعني صار الأقارب يرث بعضهم بعضا، يعني لا يرث الإنسان حلفاءه وإنما يرث أقاربه من النسب يعني، فنسخ هذا الموضوع من الإيه. قال وقال ابن جرير حدثني محمد بن عمارة الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو ليلى عن بريدة رضي الله عنه في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان من أسلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم هذه البيعة التي بايعتم على الإسلام ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال البيعة لا يحملنكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. طيب هنا بريدة الإسلامي رضي الله عنه الصحابي الكريم فسر الآية الكريمة وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني أوفوا ببيعتكم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، كان من أسلم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في يده ويبايعه على الإسلام، فأوفوا إيه بهذا العهد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني قال لا تنقضوا البيعة على الإسلام، لا يحملنكم قلة محمد صلى الله عليه وسلم يعني قلة أصحابه أو قلة المسلمين، يعني ضعف المسلمين في أول الأمر، يعني كان المسلمون قليل العدد وكفار يعني كانوا أكثر عدة وعتادا وسلاحا ومالا وكذا، فلا يحملنكم ذلك على أن تنقضوا البيعة التي بايعتم النبي عليه الصلاة والسلام، ففسر الآية فيها. كما مر التفاسير المأثورة يعني لا تعارض بينها، فهذه صورة من صور العهود يعني التي هذه صورة من صور العهود التي أمرنا بالوفاء بها ونهينا عن نقضها، يعني لكن الآية لا تنحصر يعني في هذه الصورة فقط. قصة الصحابي عمر بن عبسة لما رأى معاوية يريد أن أيها أحسنت سيذكرها بعد قليل. قال وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله أو الإشراك بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكس بيعته فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلم بيني وبينه صيلم يعني قطيعة فيكون صيلم يعني فتكون قطيعة بيني وبينه قال المرفوع منه في الصحيحين الجزء المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الغادرة ينصب له لواء يوم القيامة فيقول أو فيقال هذه غدرة فلان بالنسبة ليزيد نعم منكم يزيد بن معاوية عندكم يدا عندي يزيد ماشي فلا يخلعن أحد منكم عندكم إيه يدا يدا كمان راجع الرواية في المسند يعني لكن نسخة عندي يزيد ما في السياق يزيد راجع المسند إن شاء الله طيب هو بالنسبة ليزيد بن معاوية طبعاً أبوه معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو خال المؤمنين وكاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة ليزيد فمعاوية رضي الله عنه إيه أوصى له بالملك من بعده دائماً الشيعة يعيبون يعني على معاوية رضي الله عنه أنه يعني أول من إيه أحدث يعني في الأمة اللي هي الوصية للأبناء من بعده وهذا غير صحيح يعني أول من فعل ذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب وأول من أوصى الخلافة من بعده لابنه الحسن رضي الله عنه يعني لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان أوصى لأحد من أهل بيته أول من أوصى هو علي رضي الله عنه أن يكون الخليفة من بعده هو ابنه الحسن رضي الله عنه والحسن هو جدير بالخلافة وحقيق بها رضي الله عنه تولى الخلافة بعد علي رضي الله عنه ستة أشهر إلى آخره فليس في هذا يعني هذا ليس فيه عيب لا في حق علي ولا في حق معاوية رضي الله عنه لكن القصد أن هذا إذا أرادوا أن يطعنوا به على معاوية رضي الله عنه فعلي هي سبقه إلى هذا رضي الله عنه وأرضاه الأمر لا مطعن فيه لا على علي ولا على معاوية رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه اجتهد يعني في كون يعني ابنه في ذلك الوقت يعني لم يظهر منه سوء ولا ظهر منه يعني شيء يمنع من توليته الملك فأوصى بأن يكون الملك بعده أو الخليفة بعده رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه بالنسبة ليزيد في الحقيقة يعني الأمر فيه اشتباه يعني كبير لذلك يعني أهل العلم قسموا إلى فرق يعني فريق يحبه وفريق يسبه وفريق يتوقف فيه قال لا نحبه ولا نسبه الذين يعني يحبون يزيد ويقفون في صفه وكذا ويسبونه يقولون يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له وأول جيش غزا القسطنطينية كان أميره يزيد بن معاوية وكان ضمن جنود هذا الجيش كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وكثير من الصحابة يعني قتل أبو أيوب يعني توفي أبو أيوب رضي الله عنه ودفن عند أسوار القسطنطينية. فقالوا أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزا القسطنطينية كان أميره يزيد، فهذا فيه يعني شهادة بأنه مغفور له وكذا. وفي المقابل يعني الذين يسبونه ويلعنونه، بعضهم يسب فقط بعضهم ربما لعنه على خلاف في مسألة لعن المعين وكذا إلى آخره. فبسبب ما حصل في عهده هي وقعة الحرة التي يعني غزي فيها المدينة وقتل فيها مئات يعني من المهاجرين والأنصار وكذا إلى آخره، كانوا خلعوا بيعة يزيد، أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد وانفصلوا عنه، فبعث يعني جيشا وقتل يعني كثيرا مئات يعني من الصحابة من المهاجرين والأنصار، حصلت يعني فظائع وجرائم وكذا كثيرا. وكذلك مسألة مقتل الحسين رضي الله عنه، يعني ممن لم يبايع ليزيد الحسين علي رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، يعني لم يبايعوا ليزيد، وحصل يعني قتال يعني بين جيوش يعني عبد الله بن الزبير وجيوش يزيد وعبد الملك من بعده وكذا إلى آخره. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني ورد عنه أنه قال لا يحب يزيد رجل يؤمن بالله ورسوله، قال لا يحب يزيد رجل يؤمن بالله ورسوله، فكلمة يعني شديدة في هذا الأمر. وكثير من أهل العلم قالوا يعني نتوقف فيها لا نحبه ولا نسبه، هو ملك ملوك المسلمين له حسنات وله سيئات. فالفريق الذي يعني سواء يدافع سواء من دافع عنه أو توقف فيه يعني يقولون هذه الجرائم والوقائع وكذا أنها وقعت بغير أمره، وفعلها مثلا بعض قادة جيش بغير أمر منه بذلك، ولم يأمر باستباحة المدينة ولم يأمر بقتل الحسين وندم يعني حزن على ذلك وعاقب من فعله. يعني جدل يعني طويل في هذا يعني، لكن على كل حال وقع في عهده جرائم كثيرة، والظاهر أنه كان على علم بها ورضا بها وتسبب فيها، فحسابه على الله يعني سبحانه. فالمهم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني نهى عن إيه؟ عن خلع بيعة يزيد، وقال يعني إن هذا من الغدر، يعني وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قال. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن حذيفة قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غير منعه، كالمدلي جاره إلى غير منعة يعني إلى غير قوة، يعني كان إيه يعني خذل جاره ولم ينصره يعني. قال وقوله تعالى إن الله يعلم ما تفعلون، قال تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. إن الله يعلم ما تفعلون يعني يعلم من نقض اليمين وسيعاقبه بما فعل. قال وقوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا أنكاثا. طيب هنا أنكاثا يعني فسر بإيه بالمصدر يعني لا تنقضوا أيمانكم نقضا، وفسر أيضا بأنه جمع نكث وهو ما ينكث فتلو. طيب الغزل هو أن يؤتى بالصوف أو القطن، الصوف أو القطن ويفتل يعني يصنع منه الفتل الخيوط عن طريق المغزل، يعني الآلة التي تستعمل في فتل الصوف والقطن بحيث يتحول الصوف إلى خيوط يعني من الصوف أو خيوط من القطن تستعمل بعد ذلك في النسج يعني، ويصنع منها القماش وتستعمل في مصالح الناس. فهنا قال عبد الله بن كثير وهو التابعي الجليل أحد القراء السبعة والسدي رحمه الله: هذه امرأة خرقاء كانت بمكة. امرأة خرقاء يعني مجنونة، كانت بمكة كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه، كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. بعضهم ذكر اسمها أن اسمها ريطة بنت سعد، فكان قال يعني المرأة المبهمة هنا التي ضرب الله تعالى بها المثل كانت امرأة مجنونة في مكة، خرقاء يعني حمقاء أو مجنونة، فكانت تقضي يومها تغزل، تستول اليوم تغزل، تجيب الصوف وتغزل وتصنع منه فتل وتغزل غزلا يعني محكما متقنا، وبعد ما تنتهي من غزل الصوف الذي معها ترجع تفكه مرة ثانية وتنقل الفتل هذا وتخربه مرة أخرى وترجع تغزله مرة ثانية. فضرب الله تعالى بها المثل يعني. وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. قال: وهذا القول أرجح وأظهر، وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا. يعني هو مثل ضربه الله تعالى، الأمثال يعني غالبا يكون لها قصة يعني في أصلها، لكن لا تكون القصة التي وقع بسببها يعني المثل مقصودة بعينها، وإنما مقصود العبرة يعني التي فيها يعني هنا التشبيه، سواء كان هناك امرأة معينة فعلا تفعل هذا أو يعني بصفة عامة مثل مضروب لمن يتقن العمل ويتعب فيه ويعمله على أكمل وجه ثم يعود فيهدم ما بناه ويخرج ما عمله. قال: وقوله أنكاثا يحتمل أن يكون اسم مصدر نقضت غزلها أنكاثا أي أنقاضا، ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان أي لا تكون أنكاثا ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أنكاثا يعني لا تكون أنكاثا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. هذا تفسير. قال: جمع نكث من ناكث، ولهذا قال بعده: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. قال: أي خديعة ومكرا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي خديعة ومكرا. أن تكون أمة هي أربى من أمة أي تحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرت، فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى عن على الأعلى. إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه فلا أن ينهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأول. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني إذا وجدتم أمة أقوى من أمتكم عاهدتموهم يعني أنكم ستكونون في طاعتهم و أنكم لن تعتدوا عليهم وكذا إلى آخره وتكونون مناصرين لهم، تتخذون هذه الأيمان خديعة ومكرا يعني بسبب ضعفكم وقوة الأمة التي يعني عاهدتموها، ثم إذا اطمأنوا إليكم وأمنوا مكركم غدرتم بي. فقال: إذا النهي عن الغدر هنا في هذه الحالة تنبيه على أنه من باب أولى، إذا عاهدت الضعيف من باب أولى أنك لا تغدر به، إذا كنت أنت القوي القادر لا تغدر به. يعني الصورة الأولى قد يقال مثلا يعني فيها عذر يعني أنهم كانوا مستضعفين والأمر ليس بيدهم واضطروا إلى معاهدتهم، فأول ما وجد فرصة للتخلص من هذه المعاهدة تخلص، لكن الذي يكون قويا ويعاهد ضعيفا هذا أولى، أنه ليس هناك يعني ما يدعوك لنقض العهد يعني أنت عاهدته أنت قوي قادر على أن تعاهده، من باب أولى أنك لا ترجع. قال: وقد قدمنا ولله الحمد في سورة الأنفال قصة معاوية رضي الله عنه لما كان بينه وبين ملك الروم أمد، كان بينه وبين ملك الروم أمد، يعني هدنة معاهدة أنهم لا يعتدون على الروم مدة معينة لا يكون بينهم قتال. فسار معاوية إليهم في آخر الأجل، معاوية رضي الله عنه قبل انقضاء العهد، آخر ليلة في انقضاء العهد سار إليهم، حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون. يعني معاوية رضي الله عنه وفى بالعهد، يعني إلى آخر لحظة العهد كان ينتهي في ليلة معينة، فهو صار في السر يعني بجيشه من غير أن يعلمه بالسيد، حتى وقف على حدود بلادهم ليلة انقضاء العهد، هجم عليهم وهم غارون يعني غافلون يعني لا يشعرون. فقال له عمرو بن عبسة رضي الله عنه: الله أكبر يا معاوية، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها. قال: فرجع معاوية رضي الله عنه بالجيش. يعني رغم أن الأجل يعني قد انقضى، لكن يعني كونه يفاجئهم في يعني عقد انقضاء الأجل مباشرة أو كذا، فعمر بن عبسة رضي الله عنه رأى أن هذا من الغدر. وفي الآيات الكريمة يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهود للمشركين، وأنه قال إيه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يعني الحاكم المسلم إذا عاهد قوما من المشركين وبدا لهم أنهم يخونون وأنهم لا يفون بالعهد، أو استشعر منهم بواد الخيانة أو كذا، ورغب أن يقاتلهم، ليس له أن يغدر بهم ويقاتلهم أثناء سريان العهد. فأمر الله تعالى قال: فانبذ إليهم على سواء، أعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم ملغى من تاريخ كذا، من تاريخ اليوم أو من تاريخ بعد 10 أيام بعد كذا، العهد الذي بيننا وبينكم يعني سيكون ملغى ونحن في حل منه. قال: فانبذ إليهم على سواء، قال يعني قال المفسرون يعني حتى تكون أنت وهم سواء في العلم به، يعني لابد أن يعلمهم علما واضحا أن العهد تم إلغاءه، مش مثلا يبعث واحد ولا يدري هل وصل المعلومة ولا ما وصلت، ولا يوصلها بطريقة فيها تعريض أو تلميح، لا يعني يوضح لهم توضيحا مبينا كافيا حتى يكونوا عالمين تماما أن العهد قد انتهى، وأنك يعني هذا التاريخ أنت في حل ولست ملزماً بهذا العهد، ثم بعد ذلك قاتلهم إذا شيء، لكن لا يجوز أن تعاهد قوما من المشركين ثم تاخذ الأثناء سريان العهد وتقاتلهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: أن تكون أمة هي أربى من أمة أي أكثر. وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز، فنهوا عن ذلك. وقال الضحاك وقتادة والمزيد نحوه، يحالفون حلفاء وبعدين يجدون غيرهم أعز منهم وأكثر، فينقضون عهد الأولين ويعاهدون المجموعة الأخرى. قال: وقوله تعالى: إنما يبلوكم الله به، قال سعيد بن جبير: إنما يبلوكم الله به يعني بالكثرة، يعني هذا ابتلاء من الله تعالى، إذا حلفتم قوما وكانوا ضعفاء وبعدين وجدتم قوما أعز منهم فهذا ابتلاء من الله تعالى، عليكم أن تفوا بعهدكم. وكما مر يعني إذا كان عهد مع المشركين وأردتم التحلل منه لابد أن تعلموهم أولا، وبعد أن تعلموهم تكونون في حل، لكن لا تغدروا بهم وتحالفوا عدوهم لأنهم أكثر منهم، تغدروا بالأولين أثناء سريان معاهدتكم معهم. قال وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد. إنما يبلوكم الله به، يعني مرجع الضمير هنا به، يبلوكم يعني يختبركم الله تعالى به، أي بأمره إياكم بالوفاء بالعهد. هذا ابتلاء امتحان من الله تعالى، مسألة الوفاء بالعهد. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. قال فيجازي كل عامل بعمله من خير وشر. نقف هنا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.